العفو والغفران. اللهم اغفر لنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.